إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال أهل اللسان العربي: اللسان الذي أنزل الله به القرآن، حيث قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: مسك إمساك الشيء التعلق به وحفظه، كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي يحفظها. واستمسكت بالشيء إذا تحريت الإمساك والحفظ بالتمسك به. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون. وقال العليم الحكيم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال السعدي في تفسيره: فالعقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون بالقرآن علما وعملا ومعتقدا وإخلاصا، فيعملون بما فيه من الأحكام والأخبار والأوامر والنواهي والحدود التي علمها أشرف العلوم، ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا خصها الله تعالى بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولما كان عملهم كله إصلاحا، قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، مصلحين لأنفسهم وغيرهم. قلت كما قال الله تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وزاد في رواية لابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى: قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية عن الغرباء: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وروى الطبراني في الكبير والبزار في مسنده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي، وثقه ابن حبان عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. قال السعدي: وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم السلام بالصلاح لا بالفساد، وبالنفع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة. فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومعنى قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه، فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به، ودعوة إليه، وحرصا على تنفيذه بنفسك وفي غيرك، إنك على صراط مستقيم. هذا الصراط هو الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، وهذا مما يوجب عليه زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق، تكون بانيا على أصل أصيل. إذا بنى غيرك على الشوك والأوهام والظلم والجور، وقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وإن القرآن الكريم لفخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها. ويذكركم هذا القرآن أيضا بما فيه من الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه، ويحذركم الشر، ويرهبكم عنه. وسوف تسألون عن هذا القرآن، قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. قال: وسوف تسألون عن هذا القرآن، هل قمتم بما به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم؟ قلت كما روى مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وتفسير لقوله تعالى، هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم، والحال أنهم مصلحون، أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه. فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. فلينظر الناس في من حولهم وما يحدث لهم من الفتن، فانظروا وتدبروا هذه الآيات الجليلة: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلهم مصلحون. لله لا خيانة ولا بيع للأراضي، كما حدث في فلسطين قبيل 48، نكسة 48. فانظروا إلى ما كانوا يبيعون أراضيهم. المرء من سنين 16 سنة ونحن ننظر ونتأمل ونتدبر لماذا اختص الله سبحانه وتعالى فلسطين بهذا الوبال وهذا البلاء وهذه الشدة العظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. الأمور التي تحدث ودونت من هؤلاء الكتاب علموا وأفهمون من عشرات السنين، بل من أكثر من 100 سنة، لماذا يفعل في هذه الآونة مع أهل فلسطين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم، والحال أنهم مصلحون، أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه. الكثير منهم كانوا خائنين لوطنهم، متعاونين مع اليهود الملاعين للمال وللدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. ويحتمل أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم بظلمهم السابق. وليس الكل كذلك. سمعت من يومين فيديو لرجل فلسطيني راوده اليهود أن يشتروا دكانا صغيرا ب25 مليون، فأبى. لا نقول كل هذا للفلسطينيين، هناك جملة منهم أدوا إلى هذا الزواج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل بالقليل من العصاة والخائنين يهلك الله سبحانه وتعالى الأمة. فانظر إلى هذا وتدبر. إذا رجعوا إلى الله وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. وقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والمعنى كما قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ولا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي، دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه على الدخول فيه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من كل عبادة، كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وروى البغوي في سنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الجبت والسحر والطاغوت الشيطان، إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، هذا قول عمر. وإن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، يقاتل الشجاع عمن يعرف ويفر الجبان من أمه. وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قال ابن كثير: فهو قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة وربطها قوي شديد. ولهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال مجاهد: العروة الوثقى هي الإيمان. وقال السدي: العروة الوثقى الإسلام. وقال الضحاك: العروة، وسعيد بن جبير: العروة الوثقى لا إله إلا الله. وقال أنس بن مالك الصحابي الجليل: العروة الوثقى القرآن. وقال القرآن. وقال مجاهد: فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقرأ قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يزيل عنهم اسم الإسلام حتى يكفروا بالله. والانفصام الانكسار. قال الجوهري: فصم الشيء كسره من غير أن يبين، وفصم تصدع. وفي صفة القرآن لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من النعم في عقولها في شدها وربطها، أي هي أشد خروجا. يقال: تفصيت من الأمر تقصيا، تقصيت من الأمر وتفصيت إذا خرجت منه وتخلصت عنه. قال: مسلم في صحيحيهما وأحمد في المسند عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين وأوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس بي قلت له: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، هذا رجل من أهل الجنة. قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، فسأحدثك لما هذا. إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء، فذكر من خضرتها وسعتها، وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلى عروة، فقيل لي اصعد، فقلت اصعد عليه، فقلت لا أستطيع. فجاءني منصف، هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي مستمسك بها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، حديد، أركان، أصول، أسس، دعائم. خربت الدنيا عندما طاعت بهذه الأسس وهذا الحديد. أما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقة، أنت على الإسلام حتى تموت. قال الراوي: هو عبد الله بن سلام، الصحابي الجليل العالم في دين الله، وكان عالما وحبرا من أحبار اليهود وعلمائهم، فأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح رسول الله بإسلامهم. قلت: وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عن الروضة بالإسلام، وهي الروضة التي فيها العلم النافع المؤسس والمؤصل على القواعد الكلية والمقاصد الشرعية من الدعائم والأركان، من الأوامر، النواهي، الحدود التي يلتزمها الفقيه الورع المخلص لله عبادته. وقيل في معنى هذه الآيات، يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. وما هذا الدين القويم المستقيم الذي لا يعلم أصله وفصله جل المسلمين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يفقهه في الدين، يبين له هذا الدين. فأما هذا الدين القويم المستقيم فقد تبينت أعلامه وظهرت طرقه وأحكامه وتبين أمره وأركانه وعرف الرشد من الغيب. فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره وفضله واختاره. وأما من كان سيء القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه. والمكره ليس إيمانه صحيحا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا يأتي الإسلام بالإكراه حتى لو بالسيف، الأمر قلبي بينه وبين الله بالسلب أو بالإيجاب. والمكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين، وإنما هي فيها حقيقة الدين، حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصد اتباع الحق. وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له هذه الآية الجليلة، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرى، ولكن يستدل بالآية الكريمة على معنى العروة الوثقة، وهي الدين القويم، ذلك دين القيمة، الدين الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على ثقة من أمره لكونه استمسك بالعروة الوثقة التي لا انفصام لها. وأما من عكس القضية فآمن بالطاغوت فقد أطلق العروة الوثقى التي بها العصمة والنجاة واستمسك بكل باطل فمآله إلى الجحيم. والله سميع عليم يجازي كلا منهم بحسب علمه ما علمه منهم من الخير والشر. وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يتمسك بها إيجابا وسلبا. قلت وقال الله تعالى في موضع آخر كما في سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والمعنى من يخضع لله وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه وهو محسن في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعا قد اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن فيها بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، أو من يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن إلى عباد الله قائم بحقوقها. وكل هذه المعاني متلازمة ومتوافقة لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظين والمعنى واحد، وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع الشرائع، شرائع الملة والدين الإسلامي الحنيف على وجل تقبل منه وتكمل. فمن فعل ذلك فقد أسلم واستمسك بالعروة الوثقى، أي بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير. ومن لم يسلم وجهه أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثم إلا الهلاك والوبار. وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، أي رجوعها وموئلها ومنتهاها إلى الله تعالى، فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم ووصلت إليه عواقبهم ليستعدوا لذلك الأمر. قلت هذا ما كان من المعاني، معاني التمسك في كتاب الله وبكتاب الله الذي هو الباعث إلى كل خير وفلاح وصلاح وفوز ونجاح، وبه يحصل الأمر الأمل الشرعي، يحصل الأمل الشرعي المنشود على ضوء الكتاب والسنة. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لهذه الأعمال، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. وأضاف المفسرون إلى معنى الحياة الطيبة فقالوا القناعة بما رزقه الله، وقيل توفيقه إلى الطاعات بأنها تؤديه إلى رضوان الله، وقيل هي السعادة في الدنيا والآخرة، وقيل هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى الحق، وقيل هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله، وقيل هي الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق خالق الخلق، وقيل هي الرضا بالقضاء، وقيل من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وفقر وكذلك في ميسرة ويسر فحياته طيبة، ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحا فمعيشته ضنك لا خير فيها. قلت وكذلك كل هذه المعاني يقوي بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا، وهي مستقيمة المعنى ومتفقة المضمون والمراد، وبكل هذه المقاصد الشرعية السامية تستقيم حياة المؤمن ولو كان في أحلك الفتن والبلاءات والمحن والأزمات، وذلك من لوازم ومقتضيات وثمار نتاج التمسك بالعروة الوثقى، وهي أقصى الأمل بعد بيان هذه العروة الوثقى وكيفية التمسك بها. فمستقل ومستكثر ومتعد ومستثمر ومجتهد في الإيمان ومتبعثر وعاقل فقيه ومتخبط متكسر وراج ما عند الله وحده وآمل وطامع في الفانية ومتعسر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فهؤلاء أولو الألباب حالهم متيسر. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فانظر في أمرك وتدبر في شأنك، أمتيسر أنت أم متعسر؟ سل نفسك. فالأمل الحقيقي بين العمل واللا عمل، والأمر يسير عند المتقين وعند غيرهم عظيم جلل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قال أهل التفسير فهو سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضي لحكمته ورحمته، فعلى الله نتوكل لا على غيره، فيعتمدون عليهم أي الرسل في جلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته ونعيم إحسانه. فالمؤمنون كذلك الصالحون مع الرسل، فالمؤمنون يثقون به في تيسير ذلك كله، وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها، وذلك لتوقف سائر العبادات على التوكل، وهي العاصم من الفتن والمحن والأزمات المهلكات. قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي شيء يمنعنا من التوكل على الله لو علمنا وفهمنا وتدبرنا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أي شيء يمنعنا من التوكل على الله؟ أقول لك يمنعك الجهل، يمنعك المعصية، يمنعك الكبائر. أي شيء يمنعنا من التوكل على الله؟ والحال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل، وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بعونه وبمعونته المهتدي وكفايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القضية قضية صحة الإيمان، صحة الإيمان، هذا الرسوخ الذي في القلب ولو كنت في أشد المصائب، صحة الإيمان. لا إله، الاستمساك بالعروة الوثقى، ليس الأمر قائم على الأمل المحشي بالضلال والمعاصي والإعراض عن الله، أي أمل؟ وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته، يدعو إلى ذلك بخلاف من لم يكن على الحق والهدى، فإنه ليس ضامنا على الله، فإن حاله مناقضة لحال المتوكل. وفي هذا الإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة، وهو أن قومهم في الغالب لهم القهر والغلب عليهم كما يحدث على المسلمين من اليهود وغيرهم، فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفاع كيدهم ومكرهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا حال الأنبياء وكذلك حال الصالحين. فلما ضلت الأمة عن الصلاح وعن الصراط المستقيم أهلكها الله بما عندهم، وما ربك بظلام للعبيد. فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إياهم. لما يأخذ المسلمون بهذه الأسباب، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق. دائما أهل الكفر والشرك والأهواء والضلال يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره. وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلاف هذا الدين وإطفاء ما معه من الحق، فيكون هذا القول كقول نوح لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخضوا إلي ولا تنظرون. قلت: فليس هناك إلا التمسك بالعروة الوثقى والتي من أصولها ودعائمها التوكل على الله في كل صغيرة وكبيرة، والإيمان بالقضاء والقدر حلوه ومره وخيره وشره، ومفتاح ذلك حسن التوكل على الله. فإن التوكل هو عند أهل العلم أن أصل التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، والوكيل فعيل بمعنى المفعول. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي أكتفي به سبحانه وتعالى أن يتولى أمرك ويتوكل لك. وعلى هذا قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ومن يتوكل على الله. إبراهيم عليه السلام لما أججوا له النار وألقوها فيه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت على إبراهيم بردا وسلاما. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا هو، فهو اعتماد القلب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه أي الحسيب الكافي له. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور. وأن الأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد عليها، وذلك لأنه قد يأخذ العبد بالأسباب ولم يأذن الله بعد في تحقيق ما أراد، فقد تعين بكلية التوكل على الله في دفع الأزمات وتفريج الكروبات مع لزوم الأسباب والأمر إلى الله، وهو التعيين الكلي الثاني. ولما كان الإنسان ميتا لا محالة فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلله الحياة المطلقة، ومن ثم الوكالة المطلقة. وقيل اسم الوكيل لله المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، التي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويلطف بهم بمنه وفضله الذي يعجز الواصفون عن وصفه سبحانه وتعالى. روى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم: قال: لا يبلغن هذا الأمر، هذا الدين دين الإسلام، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، بيت من طين أو من كذا وكذا، بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. قلت: العمل في الكتاب والسنة أملان، أمل شرعي في الجنة وآخر دنيوي فزدان، رجل يرجو رحمة ربه ورجل أصابه الخذلان. فالأول وفق بالفهم والعلم فبصره الحق الرحمن والثاني زائغ مفتون بالدنيا معجون، سلطه الشيطان. فالحلال بين والحرام بين والأمر هين للإيمان، وإن هذا الدين يسر وليس فيه عسر، وما جعله عليكم في الدين من حرج، ولكن المرجع في العصيان. أمل اللذة والرغبة والشهوة والنزوة والركون إلى الندوة ملعون في القرآن. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، هذا حديث رسول الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم وفقيه بالرضوان. الدنيا حلوة خضرة، حديث رسول الله. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فغثاء غثاء غثاء كغثاء السيل، لا ينجو منه إلا الشبعان. والشبع والجوع متلازمان للعفيف التقي الورع النقي، يجوع مرة ويشبع مرة أخرى. فما جره جوعه إلى الحرام، وما دفعه شبعه إلى الطغيان. الفطن العقول بالدعوة إلى الله على بصيرة، آمل مأمول في الآيات والأحاديث بها، مشغول في تفسيرها في شرحها، فكره يطول، مسدد وموفق ومعان. والخب اللئيم بهفواته مليم، وبفعله معتد أثيم. والمؤمن الغني بقلبه كريم قويم حكيم. فهل يستويان؟ فالأمل في الكتاب والسنة أملان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.